بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 64 بعد 106 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد جعل الله لكن مخرجا هذا المسجد إن شاء الله حينما ضاق بكم دار أختكم، وعسى أن يكون ما وراء ذلك أوسع لكم مما ادخر لكم في الغيب، ولكن عليكن أن تصبرنا، فالدعوة إذا لم يقترن معها الصبر تعود القهقرة لا سمح الله. هذا أولا. وثانيا، هذا المسجد الذي فيه ما ذكرت من بعض الناس من تلك الجماعة أو ذاك الحزب، وما دام أنهم ليسوا متعصبين كل التعصب، فأرجو أن تكون عاقبة الدعوة زيادة في الانتشار بواسطة التدريس في ذاك المسجد، ولكن أنصح باستعمال السياسة الشرعية المتضمنة في قوله تعالى المعروف لدى المسلمين والمسلمات جميعا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأن تكون منطلق البحث والتدريس هو كما قيل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ولا يخفى عليكن أن أهم شيء في الإسلام هو التوحيد والعقيدة الصحيحة، ولذلك فينبغي البدء بهذا الأصل الأول من أصول الإسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وليكن هذا المنطلق من رسالة العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، فإنها وإن كان مؤلفها حنفي المذهب ما تريدي المشرب، فإنه سليم بالمئة 99، وهناك مسألة واحدة فقط خالف فيها منهجنا السلفي الحديثي، وهو أنه يذهب إلى أن الإيمان فقط عقيدة، وأنه لا يدخل في مسماه العمل الصالح خلافا لأهل الحديث. ولذلك فليكن المنطلق في تدريس العقيدة من هذه الرسالة لصحتها على ما بينت آنفا، ولأنها مقبولة حتى عند المخالفين للمنهج السلفي. هذه نصيحتي، خلاصتها الدعوة بالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، والبدء بالعقيدة انطلاقا من هذه الرسالة الطيبة، وإياك إن شاء الله. مبدئيا لا أقر ذلك، لا مش كلية، لكن البحث الآن بماذا نبدأ؟ نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه النقطة، نقطة التحزب، هذه لابد من تطريقها ومن تدريسها، ولكن ليس أول ما نبادئ الناس من هذه النقطة، ولتأتي عرضا في بعض المناسبات وبنفس القاعدة التي ذكرتها آنفا بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني لا نريد أن نثيرها مذهبية حزبية، وإنما ندعو الناس جميعا اقتداء بالرسول عليه السلام حيث أرسل إلى الناس جميعا، فنحن ندعو إلى ما كان إليه الرسول عليه السلام يدعو، وهذا هو المنطلق. وأرجو لكم التوفيق، وحسبك الآن فقد جاءني بعض الضيوف، والسلام عليكم. نعم وأنتم بخير إن شاء الله. أيوة نعم. اصبري قليلا. الكلمات والمعاني في الدفاع عن الشيخ الألباني. أنا لا أذكر أنه وصلني شيء من هذا، فأريد أن أعرف بأي طريقة أرسلت هذه الكلمات أو هذه الرسالة، بواسطة من؟ أيوة طيب. طيب جزاك الله خيرا، وفي المرة الأخرى حينما يتاح لك الاتصال بي هاتفيا سأعطيك الجواب بعد مراجعتي للفهرس الذي عندي. لما؟ لا بأس، نحن على منهجنا السلفي لا نرى الانتماء لحزب ولا الدخول في البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة، مجرد نظام الانتخابات نظام فاسد إسلاميا، لأنك كما تعلمين يرشح فيه نفسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر، وربما في بعض البلاد والذكر والأنثى، وكما يقولون في البلاد السورية فالمسألة خليط مليط. فالمقصود لا نؤيد أبدا مثل هذه الانتخابات لأنها جذريا مخالفة لنظام الإسلام. هذا جواب لا يجوز. الإسلاميين لو كانوا إسلاميين بما معنى الكلمة الصحيحة ما دخلوا مثل هذه البرلمانات، وقد بلونا الكثيرين منهم قديما في سوريا وحديثا هنا في الأردن، دخلوا ثم خرجوا وليتهم خرجوا مثل ما دخلوا، يعني خرجوا خاسرين. فهمت علي؟ إذن هذا كلام صحيح، لكن أنا أفرق بين من يريد أن يرشح نفسه لينتخب، فكلامي السابق على هذا ينصب. واضح إلى هنا؟ الله يبارك فيك، لا تستعجلي علي، أنا قلت لك واضح الكلام إلى هنا؟ بقي لسه للكلام تتمة، بقي للكلام تتمة. نحن لا نشجع أبدا الإسلاميين أن يرشحوا أنفسهم، هذا جانب. الجانب الثاني أنه إن رشح بعض الإسلاميين أنفسهم، هنا يرد الكلام الذي سمعتيه وسمعتيني إياه آنفا، أي حين ذاك من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر ننتخب نحن هؤلاء الإسلاميين، فهم مهما كان شأنهم هم خير من الشيوعيين والبعثيين والملحدين ونحو ذلك. لعلك ظهر لك الفرق بين الأمرين. تنتخبون ولا ترشحون أنفسكم. لا، أنا أتكلم بكلام عام، يعني ما أخص طائفة دون أخرى. نعم. هو كذلك. أنت أحفظي القاعدة، ندفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، واضح؟ طيب، إذن هذا هو المنطلق. وإياك إن شاء لا، عفوا، لأنك بهذا تخالفين قولك الأول، لأن قولك قلت عندي سؤال مضطر إليه وهو قضية الانتخابات، والآن أنت تشجعت إلى سؤال آخر، ولذلك أسعد الله أيامك كلها. لكن أنا أعتذر إليك مرة أخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاتنا نشوف ما هو. أنا أسجله عندي لأني أراه كأنه اسم أعجمي أو فرنسي، ولذلك فلابد لي من أن أراجع في بعض المراجع والمصادر، والمرة الأخرى إن شاء الله أعطيك الجواب. بارك الله فيك، وأرجو لك مزيدا من التوفيق والسعادة في الدنيا والأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو هذا يا جماعة؟ والله شيء ما يصدق يا جماعة. الله أكبر. جزائرية. شو بدي أحكي؟ يعني الواقع كنت أتمنى تسمعوا هذا الكلام، لكن من بعض الحوادث رأينا أنه كلام النساء ما ينبغي أن يسمع للرجال. لكن بعد ما تعمقت معي في الحديث قلت يعني لعله الأولى أن تسمعه، لكن ما تشجعته. لا، لأول مرة أفاجأ بعد ما رديت عليها السلام، قالت لي اسمح لي أن أسجد سجود الشكر. الله أكبر. تفضلي. قالت الحمد لله لربي يسر لي أن أتصل مع الشيخ فلان كذا إلى آخره لأول مرة، وبتحكي لغة عربية فصيحة ليس فينا فيها لا لكنة جزائرية ولا لحنة، شيء غريب جدا. وكل الحديث هذا ما افتد عليها خطيئة. بعدين تحكي عن أخت لها. عليكم السلام. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. المتصل من أمريكا سمير محمود معك. مين؟ سمير محمود من أمريكا. أهلا وسهلا. ومن أيها من أمريكا أنقذك الله منها كلها؟ آمين اللهم آمين. من أيها؟ نعم. من أيها أنت؟ من كاليفورنيا. كاليفورنيا. طيب ماذا عندك؟ عندي عندك أسئلة. هات نشوف أول سؤال نجرب حظنا معك. طيب جزاك الله خير. وإياك. هو عن صلاة الاستخارة. أيوة. هل هو يكون الدعاء قبل التسليم أم بعد التسليم؟ بعد التسليم. بعد التسليم. نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني. نعم. إذا كان إنسان مديون لشخص بمال، هل يستطيع أن يعطيه في بضاعة مثل ملابس أو طعام أو شيء؟ يعني هو يريد أن يشتري ولا تريد أنت أن تفرض عليه الشراء؟ علي؟ فإن كان الأمر الأول جاز وإلا فلا. يعني إذا كان عليه يستطيع أن يشتري. إذا كان الدائن يريد أن يشتري فيجوز وإلا فلا. نعم. إذا كان إنسان يعمل على المحلات ويبيع عليها بضاعة، وعند مثلا مثل الرف، هو لو هذا الرف يخصه يجب أن يدخل المحل ويبع البضاعة عليه، وجعل معه عامل يدخل ويبع هذه البضاعة وهو لا يدخل، هل يجوز؟ هو لا يدخل لماذا؟ بسبب لأنه تكلمنا معه قبل أسبوعين وقلت لأنه لا يجوز أن يدخل بسبب المغاصب التي في هذا المحل. أيوة. ما يدريني أنك أنت الذي تتحدث الآن هو ذاك الذي تكلم معي في قديم الزمان. المهم هذا العامل هو من طرفك أم من طرف صاحب المحل؟ سواء عليك دخلت أنت بنفسك أو دخلت عاملك فالحكم واحد. أيوة. وإياك. لا هذا رابع. رابع. أيوة. وهو عن الطلاق. نعم. إذا رجل طلق يجب أن يشهد الناس على الطلاق أم لا؟ لابد. وإن رجع. وإن إيش؟ إذا أراد أن يرجع زوجته هل يشهدها؟ هل يشهد؟ لابد. في كل من الأمرين لابد. نعم. طيب إذا زوج الشيخ. نعم. يقصد الطلاق؟ نعم. الطلاق يقع بالشرط السابق أن يشهد. أن يشهد؟ أي نعم. طيب وقع ثلاث مرات كيف الحالة تكون؟ يعني طلقها ثلاث مرات. كيف تكون هذه الطلقة الثالثة؟ لو تكون الثالثة كيف؟ ما فهمت عليك بقولك كيف، إيش تعني؟ الآن وضح سؤالك، أين سؤالك الأول من السؤال الأخير؟ الطلاق الشرعي كل طلقة تحتاج إلى عدة، فإذا قاربت انتهاء العدة طلقها طلقة ثانية وهكذا، فلا يجوز جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة. واضح؟ طيب أنا سمعت لك شريط والذي فهمت طلقها مرتين يعني ورجعها في هذه تكون طلقة واحدة، هل هذا صحيح؟ نعم نعم، إذا جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة مش التنتين يعتبر ذلك كله طلقة واحدة. نعم إن شاء الله. بالنسبة لأفغانستان يا شيخ، نعم إيش أخبارها الآن؟ لسه ما انكشفت الغمة، لأنه قرأنا مقالة في مجلة الجهاد بأنهم يعني هم يدينون من قتل الشيخ جميل الرحمن سواء من سياف أو حكمة يار. في مجلة الجهاد ولا المجاهد؟ لا في الجهاد، الجهاد لحكمة يار. حكمة يار يدين نفسه بنفسه؟ لا هم يدينون من قتل هذا العمل، يقول هم براء من هذا العمل يعني. أي نعم هكذا يقولون. لكن اليوم جاءني، اسمع ما جاءني، البينات الدامغة والفاجعات الباقعة عن الزمرة المتآمرة، الآن أخبار متضاربة، ولذلك فنحن حياديين الآن، لا نشجع على الجهاد هناك كما كنا من قبل حتى تنكشف الغمة وتتجلى الحقيقة. خيرا ترى. السلام عليكم. نعمل لك دعاية يعني؟ هاي خلاص ما دام انت اعطيتنا الضوء الاخضر ابشر. لان يا شيخ ارسلنا الى كل المراكز الاسلامية اعلانات وطلبات تسجيل، بعضهم بدأوا يرسلوا اخي اين الاعلانات ما ارسلتوها، واذا اتضح لنا كما هو العالم اذا وصل البريد الى مسؤول وهم الاخوة المسلمين يأخذ هذا الإعلان ويرمي به. طواه. نعم. ونحن أنا متأكد أرسلنا إلى كل المراكز. الآن الأخ المسؤول يخبرنا أن بعض المراكز عم تتصل، يقول ما في أي شيء ما وصلنا إليه. وكذلك يفعلون. نفس الأساليب سبحان الله يا شيخ. شاهد تتحدث عن أخت لها. ما أدري سبق إنه سمعتم عنها شيئا اسمه مأيوب. وقبل هذا اتصل بي آنفا مع العشاء رجل من ألمانيا جزائري أيضا اسمه أيوب رشيد، وخصك بالسلام وقال أنه وصل إليه الأشرطة. ولا أنت بنت الشيخ تنسى هيك مبين يعني. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ ناصر انا ابو عبد الستير من اربد. اسالك كم سؤال. اهلا وسهلا تفضل. السؤال الاول، هل يجب على المرأة المسلمة ان تحتجب من العميان عن الاعمى؟ اما بناء على حديث الاعمى فيجوز. نعم. اما على الحديث الصحيح فلا يجب عليها. نعم. لانها يجوز لها ان ترى المبصر فضلا عن الأعمى، لكن بصرا عاديا ليس مقرونا بالشهوة، كما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة عادية بريئة، أما الأمر بغض البصر فهو إذا كان البصر موجها بقصد سيء. وحديث الأعمى حديث ضعيف لا يصح، وهو الذي يستند عليه المتشددون من مشايخنا في السعودية. هذا حديث ضعيف لا يصح. يا أنت تعني طبعا حديث أفعمياوان أنتما، فهو حديث ضعيف. نعم. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ هل يعني هذا تصحيحا للحديث؟ يعني تحسينا للحديث. وليس تصحيحا. نعم. اي هو فوق الضعيف ودون الصحيح في درجة الحسن. نعم. اريد ان اسأل هل المجلد الخامس الاحاديث الصحيحة نزلت من زمان؟ رايعت. نعم. لان لم اجده في السوق. ما ادري والله هو نزل من شهور. يعني أجده في المكتبة دار عمار أو المكتبة الإسلامية. بجوز في المكتبة الإسلامية. نعم. هل صدر مجلدات أخرى ضعيفة صحيحة أو كتب جديدة لك يا شيخ؟ المجلد الثاني من صحيح البخاري حصلته؟ نعم حصلته. إيه ما أظن فيه شيء جديد. نعم. ما قصة المكتبة الإسلامية موضحة في الجديدة؟ ما بالها؟ ما هي الكتب المعتمدة لك الصادرة عن المكتب الإسلامي منذ أي عام؟ ما أستطيع أن أحدد. نعم. مثلا هناك صحيح الكتب الستة، صحيح الكتب الأربعة. إيه هذه لا يعتمد عليها لأنه يعني الناشر هذا خبط فيها خط عشواء في الليلة الظلماء. يعني اشتريت انا مو اشتريتها كلها. ايه تعاون الخليجي. نفعك الله بما فيها من الصواب. نعم. يعني هل لك هناك مثلا فكرة ان مثلا تصدر تعليقا على هذه؟ الفكرة موجودة ان تصدر طباعات جديدة لكن ذلك يحتاج الى فراغ ووقت وهذا ما لا أجده الآن. عرض علي حديث ما أدري مدى صحته هو الاقتصاد في العيش نصف النفقة نصف المعيشة نصف العيش نصف المعيشة حديث ضعيف. نعم. هل شرحت هل بيّن طبعا في السلسلة؟ والله ما أذكر. نعم. عندك ضعيف الجامع؟ لا والله بس أريد أن أعرف ما هي الطبعة الموثوقة في ضعيف الجامع. هي الأولى. هي الأولى للأربع مجلدات. أي نعم. نعم جزاك الله خير. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا هذا أيوب أخو إسماعيل اسمه أيوب اللي كان عندنا هون وأخذ نسخة لألمانيا. إسماعيل اسمه إسماعيل رشيد. نعم. اسمه اسماعيل رشيد. انت ذكرت ايوب اللي ذكرت لك يا ايوب رشيد. هذا اسمه اسماعيل رشيد. همسلك اسماعيل رشيد هو ابو الهدى هو اسماعيل رشيد اسمه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يرحم فضيلة الشيخ. الحمد لله بخير. الامس صلينا في مسجد وكان مكتوب حديث عند المنبر فكنت أنا وأخي نصلي الحديث شيخ يقول إياك وإثنتان الشرك بالله والإضرار بالناس. ما الواصل؟ فأنا قلت للأخ اللي جنبي قلت له هذا يا أخي ما هو حديث ما قرأنا في أي كتاب كتب السنة. قال لي ما الحديث؟ فأنا احترت قلت له ربما يعني الرجل عثر عليه في موضع ما فقلت أسأل الشيخ. أنت قبل ما تسأل الشيخ كان عليك تسأل الفريخ. عفوا شيخنا؟ قبل ما تسأل الشيخ كان عليك انك تسأل الفريخ. وماذا هو الفريخ يا شيخ؟ هو اللي قال لك انه هذا حديث. نعم. كان لازم تسأله من اين لك؟ سألناه فقال والله مر عليه ما. ايه كم من احاديث تمر على الفقهاء وعلى العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. الان صلينا في مسجد وكان مكتوب حديث عند المنبر فكنت انا واخلي نصلي الحديث شيخ يقول اياك واثنتان الشرك بالله والاضرار بالناس. ما الواصل؟ فانا قلت للاخ اللي جنبي قلت له هذا يا اخي ما هو حديث ما قرانا في اي كتاب كتب السنه. قال لي ما الحديث؟ فانا احترت قلت له ربما يعني الرجل عثر علي في موضع ما فقلت اسال الشيخ. أنت قبل ما تسأل الشيخ كان عليك تسأل الفريخ. عفوا شيخنا؟ قبل ما تسأل الشيخ كان عليك انك تسأل الفريخ. وما دام الفريخ يا شيخ؟ هو اللي قال لك انه هذا حديث. نعم. كان لازم تسأله من اين لك؟ سألناه. فقال والله مر عليهما. ايه كم من احاديث تمر على الفقهاء وعلى العلماء. ولا سنام لها ولا خطام. نعم. المهم هذا ليس له اصل في كتب. اي نعم. شيخ من فاضل. نعم. أنا أعمل على خط العراق، أشتغل سائق. أيوة. وأحيانا شيخنا يعني أشتري مهودات أغراض من العراق. الله يحفظك. الله يبارك فيك. ولا يكون معي نقود، كمثلا أشتري ملابس أو حاجة معينة لا أحمل مثلا نقود، ولي أصدقاء هناك أشتري منهم بضاعة على أساس في السفر القادمة أعطيهم المال. فشيخنا لما أرجع المرة الثانية يكون سعر العراق اختلف، يعني هذه المرة مثلا أطلبه بعشرة، لما أرجع المرة الثانية يجوز يكون تسعة. فشيخنا إيش الآن الوضع بالنسبة لها الحالة هذه؟ أولا ننصحك لا تشتري بالبضاعة الموجودة في العراق. نعم. لأنه عليها شبهة أنها من البضاعة المسروقة من الكويت. نعم. حين هجمة صدام عليها. نعم. هذا أولا. وثانيا إن اشتريت بضاعة وغلب على ظنك أنها بضاعة محلية وليست مسروقة فلا مانع أن تشتري بالدين، ثم إذا جاء وقت الوفاء فإن كان اختلاف قيمة الدينار العراقي من صالح البائع فادفعه ولا تناقشه. وإن كان يعني ليس من صالحه فادفع له الفرق. ادفع له الفرق. اي نعم. ما عجبتك مبين يا اجي؟ ها؟ عفوا ما ليس القصد ما عجبتني. ولا ليش وقفت وصمتت؟ هذا موضوع كيف؟ هذا الموضوع مخطين فيه للركب، ولذلك انت بدك تنجو بنفسك. نعم. ما دام غرقان هالغرق هذا لازم تخلص حالك بهالطريقة مشان تبرئ ذمتك. يعني شيخنا نحن نقع في هذه الحالة بالحرام. ايوه، لانك تخالف قول الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في طلب الآن، فلعلك اكتفيت. نعم شيخنا، جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرته. لديكم مجالا؟ وكم كان السؤال عندك اليوم؟ عندي ما شاء الله كثير، قرابة 40. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إيه. اختر منها الأهم فالأهم. يسأل بعضهم هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص؟ أما أن تقبل هديته هكذا لا، أما إذا كان قبوله لهديته كوسيلة لتأليف قلبه فقبوله لهديته كما لو قبل هدية كافر بنفس القصد. واضح الجواب؟ نعم. قضية التأليف هذه من أي ناحية بتكون؟ يعني كسب دعوة للدين؟ هو هذا كان شو؟ نعم. طب والفرع نفسه إذا كان ماله مختلط يعني حلال وحرام، يعني يعمل تجارة ويأخذ راتب فيه من بنك أو كذا، هذا إذا كان الغالب عليه الربا فالحكم هو هو. هو وإذا كان الغالب الحلال فيجوز مع الكراهة التنزيهية. نعم، كراهة تنزيهية. نعم. إيش حكم صلاة حكم امرأة صلت وقدماها مكشوفات يعني مش لابسة جوارب؟ لا تصح، يعني يجب عليها التأييد. اي نعم. في لفظ مكتوب دائما على السيارات او ناس بيقولوا العوام، هل يصح هذا اللفظ وهو يا رضا الله ورضا الوالدين؟ نعم. يجوز ذلك؟ فيه نظر. فيه نظر. اي نعم. والخروج من النظر يقتصر على قوله رضا الله. نعم. لو وضع ثم بينهما يصح؟ ماشي. ماشي. في حديث وردت حقيقة معظمها من السلف أو ما شابه ذلك، إنه كانوا يسبحون بالنوى ومنهم بالخيوط المعقدة، ما القول بذلك؟ خلاف السنة. خلاف السنة. هل يحق أو خلينا نقول هل يصح زكاة البنت الموسرة على والديها؟ لا أبدا، عليها النفقة على والديها، ونفقة وصدقة لا يجتمعان. أيوة، ولا بأي حال من الأحوال. نعم. هل يلزم من الوالد الموسر النفقة على ولده الفقير المتزوج؟ طبعا، يعني تلزمه. اي نعم. طب هل يصح او يجوز الشراء من غير المسلم؟ يجوز اذا كان المشترى يجوز الشراء. نعم. ما حكم من علم الدليل الصحيح من بعض اهل العلم واخذ بدليل ضعيف من عالم اخر بحجة انه افتاه ذلك وحطها برأبته؟ بحطها برأبته قبل ما يتخرب برأبته الحديث الصحيح. أما بعد اطلاع على حديث الصحيح فهذا ينافي الإيمان. أيوة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. شخص أثناء سجوده هل يدعو قبل مزاولة أذكار السجود ولا يكون بعد؟ كيف؟ يعني مفهوم انه الدعاء في السجود يعني طيب وارد. اي نعم. يبدأ بالدعاء ولا يعمل تسبيحات السجود؟ تسبيحات هي الواجبة. هي اولى. وما سوى ذلك ليس الاولى، هي الواجبة. نعم. اما الدعاء فهو امر مرغوب فيه مستحب. وهو بعد التسبيح. فيبدأ بالواجب ثم يثني بالمستحب. نعم. هل يفضل للوالدين فقط قراءة القرآن المتوفيان طبعا أم الدعاء لهما؟ لا ينبغي أن يخص بشيء دون شيء. نعم. هل بتيسر من العمل الصالح دون تقديم شيء على شيء؟ أيوة. نعم. في واحدة تسأل أنه بيجيها في المنام، طبعا دي هاي المرأة حامل وبيجبرها أنا تسمي ابنها الاسم الفلاني وبهددها ومنظره غير طيب، هل تطيعه أم لا؟ الجواب أولا لا، وثانيا شو الاسم اللي هذا اللي بيهددها؟ شو الاسم المقترح عليها؟ تقترح عليها بقول يسميه يمان. يمان؟ حذيفة بن اليمان. بده يمان وكل مرة بيهددها فيه. أيوة. على كل حال المنامات لا يبنى عليها شيء إطلاقا. نعم. هذا أولا. وثانيا معروف لديك أنه أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أيوة. فلماذا تستجيب للمنام ولا تستجيب لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، عرفت فالزم. نعم. نعم. بالنسبة لتسمية رسول الله عليه السلام محمد، هل جاءت أيضا من رؤيا أم من وحي؟ وكيف نوفق بين هذا والذي قبله؟ إيش نوفق؟ وين التعارض حتى نوفق؟ أيوة، أول شيء خلنا نعرف إذا تم جات التالي بنوفق، ما تمش إنه هل جاء اسم محمد عليه السلام من رؤيا أمه قال سميه محمد؟ رأى الله خرافة. خرافة. أي نعم. ما جاء هذا الكلام يعني. لا. وتسميته عن طريق ماذا؟ وحي؟ الله أعلم. الله أعلم. وحي ما في عند ولادة الرسول، لكن في إلهام. في إلهام. والإلهام يجوز أن يكون لوالدته يعني؟ طبعا لوالدته لوالده لعمه لجده أي كان. أيوة. ويومئذ لما ولد عليه السلام أبوه كان ميت. نعم. نعم. والدته ماتت إمتى؟ بعد كم؟ ست سنوات. ست سنوات. أيوة. فممكن يكون هذا إلهام لها. أيوة. أو لأحد أقاربه يعني مثل جده كما قلنا أو عمه أو ما شابه ذلك. أيوة. والقضية مش يعني مهمة كثير كيف سمي. أيوة. لأن الذي حفظه من أن يعبد غير ربه هو الذي ألهم ذويه أن يختاروا له هذا الاسم الطيب. أيوة. هل يجوز إجابة المؤذن إذا أذن في غير وقته الشرعي؟ يعني سمعنا أذان خنقول تسجيل من بلد أو ونحن جالسين في بلدنا نختلف عن وقت وسمعنا أذان نجيب المؤذن هنا أو نقول أذن قبل الوقت الشرعي كأذان الظهر مثلا أذن قبل ما يجي وقت الزوال أو الفجر الأذان الثاني هل نجيبهما أم لا نجيب؟ تجيب أي مؤذن إذا لم يكن مبتدعا. ماذا تقصدون بذلك؟ أقصد مثلا إذا سمعت الإذاعة تذيع أذانا شرعيا من الرياض مثلا. نعم. فتجيبه. نجيبه. أما إذا سمعت أذانا من عاصمة الأردن فيه تلحين وفيه تمطيط فلا تجيبه. نعم. خاصة إذا كنت قدوة للناس. أيوة. وإذا لا عبرة بالوقت يعني. لأن الوقت يختلف من مكان إلى آخر. نعم. هل مرضاك هذا المؤلف كتاب اسمه محمد ابن رسول الحسيني البرزنجي ثم المدني صاحب كتاب الإشاعة في أشراط الساعة؟ نعم معروف هذا. ما تقولون فيه وبعلمه واتجاهه؟ لا هو ليس محققا هو جماع حطاب. نعم. واضح؟ واضح. الآن أقول والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن ابن خزيمة قبل يومين كان لا يميز 17 من 20. نعم. فما أدري ماذا ترسلت يعني. طبعا هذا في مختصر وزيل طبق تذكرة الحفاظ. نعم نعم. أبا كناية أنه كان رجل يعني لا يهتم بأمور الوزن حينما يشتري. يا سلام. نعم. فإذا حسب عليه بزيادة يدفع ولا يحقق ولا يدقق. الرواية نفسها جايبها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء مع اختلاف بسيط في الأرقام ولكن هذا هو المعنى المقصود. يا سلام. وهذا يدل على يعني عدم غمطه للناس حق الناس عليه يعني. لا بالعكس أن الناس كانوا يغبطونه. أي نعم. الناس كانوا يغمطونه وهو ليس هناك. اي نعم. نعم. هذا شيء جميل. بالنسبة لسؤال اخر استاذنا هل عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا يعني ان نصلي عليه ام ان هذا السنة مؤكدة؟ اذا ذكر في المجلس مرة واحدة. إذا ذكر في المجلس مرات عديدة فمرة واحدة لابد من الصلاة عليه وجوبا. نعم. أما المرات الأخرى فاستحبابا. نعم. وإذا ذكر مرة واحدة في شيء عام مثلا يعني مرة واحدة ما قبلها ولا بعدها إلا تلك المرة يعني. كذلك واجب. واجب. نعم. نعم. بدليل حديث المنبر يعني ولا غيره يعني؟ لا بحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. عليه نعم. جزاك الله خير أبو. وإياك يا أخي. أهلا وسهلا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمريكا يعمل في محل يعني عبارة عن سوبر ماركت كبير يعني في جميع الأشياء من ملابس من إكسسوارات من كله وإضافة إلى ذلك أن هذا المحل يحتوي على محرمات من بيع خمر ولحم خنزير، وهو يعني غير مشارك في رأس المال، هو مجرد عامل يقتطع الإيجار، فهل ينحق اسم في المشاركة في هذا المحل وحكم المال هل هو حرام أو غير حرام؟ طبعا فهو مشارك لأنه معاون أو متعاون على الإثم مع صاحبين هذا المحل، وعلى ذلك فيكون كسبه حراما غير حلال. وربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو الجواب. الحرام اي نعم. إذا كان مثلا أهل هذا الرجل محتاجين لهذا المال، هذا لا يقال الكلام هذا، محتاجين لهذا المال، كل إنسان محتاج المال ليعيش، لكن المهم أن يقع في خطر الموت فهو يريد أن ينجو من الموت بأكل الحرام، هذا الذي يجوز. أما والله محتاج المال فطرق كسب المال الحلال ربنا عز وجل ما أغلقها على عباده المؤمنين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واضح الجواب؟ طيب هل من حاجة أخرى؟ السلام عليكم. هات سؤال واحد فقط مما يهمك الآن. يا شيخ ناصر، لقد قرأت في الفترة الأخيرة كتاب الأخ علي الحلبي الأنوار الكاشفة، فقرأت شيء فيه أحب أن أسمع هي أقرأه ثم عليه سؤال، هل أقرأ؟ تفضل. قال الأخ علي وكم من حديث رفع 20 وكم من حديث أقر الذهبي في تلخيصه الحاكم في مستدركه على تصحيحه ثم يخالف ذلك في الميزان أو مهذب سنن البيهقي أو غيرهما، وكم من حديث أودعه ابن الجوزي في الموضوعات ومع ذلك هو عنده في آية متناهية، وكم من راو وثقه ابن حبان ثم تراه في كتابه المجروحين، وكم من راو اختلف فيه قول الحافظ ابن حجر ما بين تقريب التهذيب وفتح الباري أو تلخيص الحبير، فهل يقال لمثل هؤلاء الحفاظ والجهابذة متناقضون إن المتناقض هو من يزعم تناقضهم ويدعي اضطرابهم؟ نعم. ثم يا شيخ ناصر أنا ذهبت إلى الثقاف لأرى أنه رمى هؤلاء الحفاظ بالتناقض، فأخبرني وقال لي يعني ورد علي بأنه أنك أنت يا شيخ ناصر نفسك قلت عن هؤلاء الحفاظ أنهم متناقضون، وأنكم قال أنه لم يقل عن أحد منهم متناقضين. أراني يعني في كتبكم من الضعيفة والصحيحة أنكم حكمتم على هؤلاء الحفاظ وبالأخص هؤلاء الأربعة بأنهم متناقضون. هات تشوف مثال. نعم المثال. أنت بدأت بعلي وانتهيت بالألباني، وهذا دليل أنك أنت ما لك ماشي بالخط العلمي الصحيح. فأنت بدأت بعلي، فماذا تريد حينما بدأت بعلي؟ والله أنا مجرد سائل ومستفسر يا شيخ ناصر. أنت إن شاء الله تكون كذلك، لكن أنا عم أسألك ماذا تريد من علي؟ أني أنا الكتاب له. وإذا كان ماذا تريد؟ شو سؤالك؟ سؤالي أن الثقاف قد قال لي أنه الألباني نفسه قد حكم على هؤلاء. يا شيخ الله يهديك، أنت عم تحكي عن علي مش عن الألباني. الألباني إجا بالأخير ولسه جاي دورك نسألك شو بتريد من الألباني. نعم. أنت بدأت بعلي. نعم يا شيخ ناصر، كون هذا الكتاب هو دفاع عن الألباني ورد على وهو تلميذه أيضا. وإذا كان أنت تلميذ شي الثقاف؟ لا أنا لا أعرف الثقاف إلا أني رأيته مرة واحدة وقد سألته عن هذا. طيب هاي سألته، أنت تلميذه؟ قال لا لست تلميذه. طيب شو سؤالك الآن بالنسبة لعلي؟ سؤالي بالنسبة لعلي أنه قال أن المتناقض من يدعي تناقض هؤلاء الحفاظ. إيه هل عرفت ماذا يقصد؟ يقصد أن المتناقض من قال بأن أمثال هؤلاء الحفاظ متناقضون. نعم. نعم. ثم ذهبت إلى السقاف فوجدته يقول أنه لم يقل هذا الكلام وأنه لم يقل بأن هؤلاء متناقضون بل قال. تسأل إذن هذي كتب الكتاب تسأله إله. يعني نسأل العلم أيوة هو بيجاوبك لأنه ربنا بيقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى. فإذا كان هو تلميذي وكنت أنا شيخه وأنا أخطأت هو ما بتحمل خطأي، وإذا كان هو أخطأ فأنا لا أتحمل خطأه، فأرجع إليه وأسأله. نعم طيب يا ناصر يا شيخ ناصر أنت تكرم أريد أن أسألك عن هذه النقطة أنك حكمت على هؤلاء الحفاظ أنت نفسك بالتناقض. وين حكمت؟ في ضعيفتك الرابعة إذا تكرمت. إيه 442. نعم فقلت أتأمل مبلغ التناقض الذهبي لتحرص على العلم الصحيح وتنجو من تقليد الرجال. طيب ثم قلت في صحيحتك المجلد الأول صفحة 193 ولذلك فقد أساء ابن الجوزي بإراده لحديثه في الموضوعات على أنه قد تناقض فقد أورده أيضا في الواهيات. نعم ثم قلت أيضا في المجلد الثالث من الضعيفة صفحة 266 وتناقض رأي ابن حجر فيه. ثم قلت في صفحة 267 من المجلد الثالث من الضعيفة وهذا تناقض ظاهر من ابن حبان. نعم. شيخ ناصر أنا قد رأيت عند السقاف وأخبرني أنه أكتب في هذا الأمر رسالة وأنه سيسعى إلى نشرها وقد أراني يعني كاتب كتابات كثيرة أنا اللي لاحظته. نعم. كتابات كثيرة كأنه يحاول أن يصدر الجزء الثاني من التناقضات. نعم. وقد تعجبت وقد لا أدري قد وضع فيه أشياء كثيرة. أيوه. فلا أدري ما رأيك شيخ ناصر. يقول تلميذكم بأن المتناقض من يدعي تناقض هؤلاء فكأن هذا التلميذ يحكم على شيء التناقض. أنت ترجع للتلميذ قلت لك تسأله. أما أنا بتسألني كل إنسان مسؤول عن نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة، ليش ما ترجع الآن للتلميذ بعد ما أحلتك عليه؟ إذن الآن قاعدة هذا التلميذ خطأ على هذا. الله يهديك، أنت مبين أنك ثقافي وزيادي. أنا يا شيخ ناصر. يا شيخ الله يهديك، أنت قصدك أن تتبع العثرات؟ يعني شو بهمك بقى إذا كان تلميذي متناقض؟ شو المكسب العظيم اللي كسبته أنت ولا شيخك الثقاف؟ ما هو المكسب العظيم؟ هل عرفت الحق أنت مما قرأت آنفا مما وقع فيه من تناقض الذهبي ولا ابن الجوزي ولا غيره؟ عرفت الحق من ذلك؟ نعم يا شيخ، أنا أول أريد أن أخبرك أنني لست ثقافيا. أجبني، هل عرفت الحق من ذلك التناقض؟ كيف أجيبك وأنت بنيت علي دعوة أنا لست واقعا فيها؟ ذلك ما أرجو، لكن عم أشوفك عم تسلك مسلك الثقاف لذلك نسبتك هذه النسبة، فإذا أنت تبرأت منه فأنا ما أتهمك بشيء، لكن لما وجدت سبيلك سبيله ولذلك قلت ما قلت لك. فالآن أنت لست ثقافيا، فهل استفدت مما قرأت آنفا في الضعيفة وفي الصحيحة؟ هل عرفت الصحيح من هذا التناقض أم بقيت حيران؟ أنا سأجيبك لأني لم أطلع على هذه التناقضات بشكل دقيق. ولماذا لا تطلع بشكل دقيق وتريد أن تعرف أنه هل هناك تناقض ولا لا؟ هل أنا أقول أنه تناقض فلان ولا لا؟ وهل علم نصيب في قوله ولا لا؟ ما يهمك في هذا؟ هل هذا أهم عندك؟ ولا الأهم أن تعرف الصواب من الخطأ؟ أنا سأجيبك يا شيخ ناصر. مش المقصود الله يهديك أنك جاوبني. نعم أنا فهمت منك الفكرة. إذن أعطيني الجواب. أنا سأجيبك، أنا في قراءتي وفي سؤالي لك لم أقصد ذات هذه التناقض. ما بهمني شو قصدت، أعطيني هل عرفت الصواب من الخطأ؟ كلا، لأنني لم أقصد. لذلك أقول لك ابحث عما يهمك ولا تتمسك بالشكليات، أخطأ في قوله تناقض أو ما أخطأ، المهم أنك تعرف ابن الذهبي قال كذا في مكان وفي مكان قال كذا، وابن الجوزي قال كذا في مكان وفي مكان آخر قال كذا، هذا الذي يهمك أنت. أما أنه أنا أصبت في قولي أخطأ أو في قول تناقض، هذا مو هذا أمر شكلي ما بهمك أنت ولا غيرك. إلا أن اسمح لي أن أقول كلمة، وهو أن ليس موضوع سؤالي هل أصبت في رمي هؤلاء الحفاظ بالتناقض أم لا، وإنما موضوع سؤالي أن هذا الرد يخالف ما في كتبك فقط، وليس موضوع سؤالي ذات هذا التناقض. أيضا شو بفيدك هذا؟ أنا أسألك الآن، الأفيد إليك أن تعرف أن هذا الحديث صحيح كما قال الذهبي مثلا في بعض كتبه، أو هو ضعيف كما قال في كتاب آخر، أيهما أهم بالنسبة لك؟ أنا سأجيبك، الأهم طبعا أن يعرف الإنسان الحديث الشريف. إذا اشتغل بالأهم. لكن الآن أنا أمامي ردود عم أراها من الجهتين، من جهة الثقافة ومن جهة هذه ردود شكلية. الله يهديك، ما بهمك أنت تعرف أنه هذا تناقض وليس بالتناقض، بهمك تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. لا، في هذا في الوقت الحالي لا يهمني هذا، بل يهمني أنني أرى هذه الردود، أريد أن أعرف الحق. طيب، وهذاك ليس حقا أن تعرف حديث صحيح ولا ضعيف؟ هذا موضوع آخر سأعرفه فيه. أي الموضوع؟ أنت اعترفت أن الموضوع الأول هو الأهم. فلماذا لا تشتغل بالأهم وتشتغل بالشكليات؟ ذاك موضع وآخر، وهذا موضع يا أخي أنت عم تكرر كلامك، الله يهديك، عم تكرر كلامك مرتين ثلاثة. أنا أعرف جيدا مثلك وأحسن منك، هذا موضوع ذاك موضوع، وأنت اعترفت أن الموضوع اللي ما عم تشتغل فيه أهم من هذا الموضوع هل عم تشتغل فيه. ولذلك أنا بقول لك، وهذا ختام الجدل تبعك، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، أقدم الأهم فالأهم. فأنت بقى ماسك الناحية الثانوية وتارك الناحية الجوهرية. قد تقول قال رسول الله وهو ليس بصحيح، فتفتري على رسول الله وأنت لا تعلم. أما فلان قال تناقض، هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح، ما بهمك، بهمك في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة. أما المرتبة الأولى أن تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. هل قول الذهبي مرة هذا ضعيف ومرة هذا صحيح؟ هذا بهمك. أما هذا تناقض وليس بتناقض أو ليس بتناقض، هذا مش مهم. راح أقول لك، غير لك العبارة مشان خاطرك. الذهبي حينما قال هنا صحيح بقول أخطأ، وأصاب حينما قال ضعيف. ماشي الكلام؟ نعم، لكن سمح، لكن أنت ما عرفت أنه أخطأ ولا أصاب. لكن اسمح لي، هذا يغمر. السلام عليكم، ما في عندي وقت أن أجاز الإنسان، لا علم عنده ولا يهتم بالأهم فالأهم. الله يهديكم. وبيقول ليس بثقاف. والله يا شيخي هذا كأنه يعني نخذة اللي تحكي عنه أنت. هذا إياس. مين إياس؟ إجاك وأعطاك كتاب، قال لك هذا هدية من الثقاف. إذا كذاب لما يقول الله يتغلق. أنا أعرفه، اشتغل عندي فترة. إذا كذاب مهو كان بيّن، عمل لك ثقاف وزيادة. ثقاف؟ لا، إياك الله أعلم. شيخنا في واحد جاء هنا جلس مرة. أين ما أدري فاته أنت التانيان؟ أيوه هو يعني أنت أبو اليمن الثاني اللي جلس هون؟ يعني غالب ظني. أنت كنت هون لما إجا؟ أنا كنت هون. أنت عرفت اللي بيعنيه؟ شيخنا صوته شبيه بس مش أكيد يعني. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لكن هو يعني تقريبا يقينا، هو انا معك اشتغل عندي فتره استاذ، كان يعني خف في حاله كثير كثير، بعدين حدثني انه راح دارك واداء كتاب، وحدثني الاخ حسين. الجدل للجدل مش للعلم. هذه بدات السؤال انه انت في وحده سالتك فعلا في حركه الان بالنساء بتسر بعض الشيء، وهو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك وبيخلي يعني النساء يتحركوا ويسألوا. أكثر من واحدة سألوني عن موضوع أن الله عز وجل على العرش استوى، وآية أمنتم من في السماء، فهذه أيضا أكيد